بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فهذا باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر. قال حدثنا هناد وهو ابن السري، قال حدثنا أبو معاوية ومحمد بن خازم الضرير عن الأعمش سليمان بن مهران، وكان يقال له المصحف. الأعمش كان يقال له المصحف لقوة حفظه، يقال له المصحف. قربوا شوي، اقتربوا. عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. الحديث أخرجه الإمام مسلم، وفي الصحيحين من غير خوف ولا سفر. من غير خوف ولا سفر، وهي رواية المشهورة أنه من غير خوف ولا سفر. وقد جاء من قول عمرو بن دينار أنه سأل أبا الشعثاء وهو الراوي لهذا الحديث عن ابن عباس، قال: أظنه أخر الظهر وعجل العصر، أظنه أخر الظهر وعجل العصر، وأخر المغرب وعجل العشاء. فقال أبو الشعثاء: أظن ذلك. يقول: وهذا ما يسمى عند أهل العلم بالجمع الصوري أو الجمع الصوري. الجمع الصوري، وبعضهم يسميه الجمع الصوري، وهو تأخير الظهر وتقديم العصر، وتأخير المغرب وتقديم العشاء، لأنه صورته صورة الجمع، حقيقته ليس جمعا. يعني الآن مثلا متى يؤذن العصر؟ الساعة الثالثة، لنقول الثالثة، فيصلي الظهر الثالثة إلا ربع مثلا، يصلي الظهر في آخر وقتها الثالثة إلا ربع. مجرد أن يسلم من الظهر يكون دخل إيش؟ وقت العصر، فيصلي العصر. فالذي يراه بهذا الطريق يقول إيش؟ جمع، وفي حقيقته لم يجمع، فيسمونه جمع صوري أو صوري، يعني له صورة الجمع وليس له حقيقة الجمع. هكذا قال عمرو بن دينار لأبي الشعثاء راوي الحديث عن ابن عباس، قال: أظنه أخر الظهر وقدم العصر، وأخر المغرب وقدم العشاء. فقال أبو الشعثاء: أظن ذلك. ولكن تعليل ابن عباس رضي الله تبارك عنهما يرد ذلك، لأنه لما سئل ابن عباس رضي الله عنهما ماذا أراد، أي النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا الجمع، قال: أراد أن لا يحرج أمته، وتأخير الظهر وتعجيل العصر هذا فيه حرج. يقول أهل العلم أن الناس لازم تفضي نفسها في هذا الوقت، تضيق على الناس، غير لما تقول له لا تصلي أنت من الساعة 12 للساعة 3، كل هذا وقت، غير لما تقول له لا تصليها الساعة 3 إلا ربع. يقول هذا اللي فيه الحرج. وابن عباس نفى الحرج، أو ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بذلك رفع الحرج عن الأمة. فاختلف أهل العلم في هذه المسألة، وهي مسألة الجمع بين الصلاتين، هل يجوز الجمع بين الصلاتين أو لا يجوز. الأصل قول الله تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وإن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى له الظهر في أول وقتها، ثم جاء في اليوم الثاني وصلى في آخر وقتها، وجاء العصر صلى في أول وقتها ثم صلى في آخر وقتها، وهكذا المغرب والعشاء والفجر. فكل صلاة لها وقت دخول ووقت خروج. فإذا كان الأمر كذلك، الأصل عدم جواز الجمع. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع في السفر صلى الله عليه وآله وسلم، فلما جمع في السفر صلى الله عليه وسلم دل على جواز الجمع، وجمع في الخوف صلى الله عليه وسلم فدل على جواز الجمع في الخوف. ومن هنا بعض أهل العلم قال: ويشبه السفر والخوف المرض، فقالوا إذن بجواز الجمع في المرض، وهو قول أحمد رحمه الله تعالى، قال أنه يجوز الجمع في المرض. إذا كان الإنسان مريضا يشق عليه أن يصلي كل فرض بوقته أو يتوضأ لكل فرض، فلا مانع أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وهذا الجمع يكون تقديما ويكون تأخيرا، هذا الجمع يكون تقديما ويكون تأخيرا بحسب يعني مصلحة المريض، أين الرفق فيه أرفق به أن يجمع جمع تقديم أو أرفق به أن يجمع جمع تأخير، قال يفعل الأرفق به، فقالوا في الجمع في الحضر طيب للمريض. وأما المطر فاختلوا فيه كذلك، فالمشهور في مذهب أبي حنيفة أولا في مذهب أبي حنيفة ما يصح الجمع مطلقا، ما عنده جمع إلا الجمع الصوري أو الصوري فقط، إلا في عرفة مزدلفة، ويرى أن هذا من النسك وليس لأجل السفر ولا لأجل غيره، وإنما هو للنسك جمع عرفة ومزدلفة مع إجازته الجمع في السفر. لكن القصد أنه يرى أن الجمع جمع صوري، وأنه ما في شيء اسمه جمع في السفر، أو في الجمع بين صلاتين ما في جمع بين صلاتين يرى. طيب، وإنما إذا أراد أن يجمع يجمع الجمع الصوري، وهو تأخير الظهر وتقديم العصر، تأخير المغرب وتقديم العشاء. وذهب الجمهور إلى جواز الجمع، واختلفوا في المطر، اختلفوا في المطر. فمذهب أحمد ومالك أنه لا يجمع في المطر إلا بين المغرب والعشاء، لا يجمع بين الظهر والعصر، وإنما في المغرب والعشاء فقط إذا كان هناك مطر، أما الظهر والعصر فلا يجمع بينهما في المطر. واختار الإمام الشافعي أنه يجمع بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر، واتفقوا جميعا على أن المطر الذي يجمع فيه هو المطر الذي يبل الثياب، يعني المطر المؤذي. وإذا قالوا ليس الجمع لأجل المطر، وإنما الجمع لأجل الأذى الذي يتحصل مع المطر. ولذا جاء في الحديث جمع النبي صلى الله عليه وسلم من غير خوف ولا مطر في مسلم، فقالوا معنى هذا أنه يجمع في المطر، أنه يجمع في المطر، مع أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا حديث واحد أنه جمع في المطر صلى الله عليه وسلم، مع الحديث المشهور لما جاء الرجل وقال النبي صلى الله عليه وسلم هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يسقينا، فرفع يديه صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اسقينا اللهم اسقينا، فنزل المطر جمعة كاملة ما رأينا الشمس، يقول أنس، يعني من من من الجمعة إلى الجمعة أسبوع كامل، يقول ما رأينا الشمس، كل يوم مطر. حتى جاء رجل في الجمعة الثانية قال يا رسول الله هلكت الأموال فادعوا الله أن يصرفوا عنا المطر، فقال اللهم حوالينا ولا علينا على الضراب ومنابت الشجر، والأودية ومنابت الشجر. فالقصد مع هذا لم ينقل أن النبي جمع صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أنه لم يجمع، لكن يقولون لو كان جمع كان إيش؟ كان ينقل أنه جمع. لذلك يشدد أهل العلم في قضية الجمع في المطر، لا كما يحصل الآن عند كثير من الناس أنه من تنقط شوي يجمعوا، وهذا غلط خاصة بين الظهر والعصر. حتى إنه قيل للإمام أحمد عن الجمع بين الظهر والعصر في المطر قال لم أسمع، يعني لم أسمع أن الصحابة فعلوا ذلك، أو أن الرسل فعلوا ذلك، أو أن التابعين فعلوا ذلك، أو أن أتباع التابعين فعلوا ذلك، اللي هو الجمع بين الظهر والعصر إلى هذه الدرجة. فإنسان لا يتسام في قضية الجمع أن أي مطر يجمع به، وإنما قالوا المطر الذي يبل الثياب، وهو الذي يمنع الناس من الخروج من بيوتهم لشدة المطر، هذا الذي يجمع معه. أما ما يحدث الآن وهو من تنقط شوي اجمعوا، هذا غلط. ولذلك قال أهل العلم الجمع ليس لأجل المطر، وإنما الجمع لأجل المشقة التي تأتي مع المطر، فالجمع ليس للمطر وإنما للمشقة. ولذلك كانت المشقة في السفر فكان الجمع، كانت المشقة في المرض فكان الجمع، كانت المشقة في الخوف فكان الجمع، وكذلك المشقة في المطر فيكون الجمع، وتكون المشقة في الريح الشديدة فيكون الجمع، وهكذا. فالجمع لأجل المشقة لا لأجل المطر. إذا لا ينبغي لنا أن نتساهل في قضية الجمع بين الصلاتين، ويجمع بين الظهر والعصر، ويجمع بين المغرب والعشاء بأقل مطر، يعني لا يمنع الناس من الخروج. والمقصود بعض الناس يقول والله لو مطر 24 ساعة ما يمنع الناس من الخروج، نقول لا، يمنع الناس من الخروج الناس الذين يذهبون إلى المسجد مشيا على الأقدام، وليس المقصود الذي يذهب في سيارته، لكن الذي يمشي على قدميه إلى المسجد هل يضايقه المطر، يمنعه المطر من الذهاب إلى المسجد؟ نقول نعم، نقول هذا يجمع، ليس هذا يجمع يقصد هذا الرجل، أقصد هذا المطر هو الذي يجمع به، فيجمع حتى الذي يأتي بسيارته طالما أنه أبيح الجمع. أما المطر الخفيف الرذاذ هذا الديمة التي يسقط على الناس ولا يؤذيها ولا يمنعها من الخروج، بل الناس تستبشر به وتخرج و تكشف رأسها للمطر وتفرح به ولا يمنع، لا يجمع به. ولذلك تشوفون الآن بعض دول شرق آسيا أو الهند أو غيرها أو كذا، يعني 24 ساعة المطر تغرق. نعم تغرق البلاد فيه. نعم المطر يعني طوال السنة تقريبا، الأمطار تأتيهم طوال السنة، ولا يقال لهم اجمعوا لأنه لا الممرار هذا لا يجلب لهم مشقة، أمر طبيعي جدا، وذلك لا يجمعون بين الصلاتين. فالقصد أنه لا ينبغي التساهل في هذه القضية وهي قضية الجمع بين الصلاتين لأقل مطر. فلو قدر أنك يعني في المسجد وجمع الإمام فاخرج بهدوء، ما في داعي أنك تعمل مشكلة في المسجد، لا تجمع لا ما في داعي، هو الأمر يرجع إلى تقدير الإمام، الإمام هو الذي يقدر هذا الأمر، هل هذا المطر مما يؤذي الناس ويشق عليهم بحيث أنه يجمع معه أو أنه لا يشق على الناس ولا يؤذيهم، على تقدير الإمام. فإذا كنت أنت الإمام فلا تجمع إلا إذا كان المطر شديدا، وإذا لم تكن إماما فلا تجمع إذا جمعوا واخرج بهدوء ولا تجمع معهم، وإن شاء الله تعالى تدرك الصلاة في الجماعة حتى لو في البيت، لكن لا تجمع بين الصلاتين، تتساهل في هذا الأمر، خاصة الظهر والعصر، خاصة الظهر والعصر، لأن أبعد عن المشقة، لأن في السابق كان يعني ظلمة الليل والوحل وما شابه ذلك من الأمور قد يضايق الناس، لا يرون طريقهم مثلا. الآن لله الحمد الأمور تغيرت تماما، صار المغرب والعشاء كالظهري والعصر. الشاهد من هذا أنه لا ينبغي التساهل في قضية الجمع بين الصلاتين خاصة في المطر. فالجمع إذن لأجل المشقة، فإذا كانت المشقة مع المطر نجمع، إذا كانت المشقة مع السفر، السفر فيه الجمع حتى لو فيه بدون مشقة، النبي كان يجمع بالسفر صلى الله عليه وسلم، خاصة في الطريق أقصد، المشقة مع الخوف، المشقة مع المرض، المشقة مع الوحل، المشقة مع الريح الشديدة، مع البرد الشديد، أي مشقة تقع للناس، وهذا يوافق قول ابن عباس أراد ألا يحرج أمته، إذن أي شيء يقع معه الحرج جاز معه الجمع. وذهب بعض أهل العلم كابن المنذر وابن سيرين وغيرهما من أهل العلم، ذهبوا إلى أن الجمع حتى بدون مشقة جائز، ولكن لا يتخذ عادة، لا يتخذ عادة، بحيث أن لكن لو جمع بين فترة وفترة بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء من باب أنه فعله النبي صلى الله عليه وسلم فله ذلك. وهذا الحديث من الأحاديث التي قال الترمذي أنه لم يعمل به أهل العلم. لو نظرنا الآن في سنة الترمذي اللي معها طبعا نفس نسختي اللي هي اللي فيها الترمذي كامل في العلل في آخر في كتاب العلل للترمذي رحمه الله تبارك وتعالى صفحة 886 كتاب العلل، بداية كتاب العلل شفتوه اللي عنده كتاب العلل آخر شيء آخر الترمذي كتاب العلل، يقول الترمذي جميع ما في هذا الكتاب من الحديث فهو معمول به، وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا حديثين، الأول حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر ولا مطر، يقول هذا لم يعمل به أهل العلم، والحديث الثاني حديث شرب الخمر فجلدوه فإن عاد في الرابع فاقتلوه. فالقصد أن الترمذي رحمه الله يقول أن أهل العلم لم يعملوا بهذا الحديث حديث ابن عباس، ويرون أنه منسوخ بأحاديث المواقيت أو أنه عند وجود المشقة وليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه. على كل حال بعض أهل العلم كما قلنا اقتار أن هذا الجمع جمع صوري، وهو قول القرطبي والجويني والشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى، والبعض حمله على المطر كالإمام مالك رحمه الله تعالى حمله على المطر، والبعض اللي هو من غير خوف ولا سفر، رواية من غير خوف ولا سفر أنه حمله على المطر الإمام مالك رحمه الله تعالى، والبعض كما قلنا حمله على الجمع الصوري كما في قول عمرو بن دينار لأبي الشعثاء قال لعله أخر الظهر وقدم العصر وأخر المغرب وقدم العشاء، قال أظن ذلك، وحمله على الجمع الصوري، والبعض جمع حمله على الحاجة، وقلنا ابن المنذر وابن سيرين ومن قال بقولهما قالنا لا أبدا، وإنما هو إذا وقع أي حرج للإنسان له أن يجمع بين الصلاتين، ولكن لا يتخذها عادة، لا يتخذها عادة. وقد يحدث الإنسان حرج أحيانا في هذه المسألة، كمثل يعني أحيانا وأنا حدثني بهذا بعض الأطباء يعني يقول بعض العمليات خاصة الجراحية من الحوادث ما شابه ذلك من الأمور أن قد تستغرق العملية حين 15 ساعة أو قريب من ذلك، لازم تجاب للمريض وما في طبيب يروح وطبيب يجي يعني. فبالكاد تستطيع أن تختلس وقتا قصيرا حتى يعني تصلي الظهر والعصر جمعا ثم تكمل هذه العملية. لا يمكن أن تترك المريض في هذه الحالة. ما أدري دكتور يحدث هذا تصل 20 ساعة بعد العمليات بعد 20 ساعة شلون يركز 20 ساعة؟ يكونوا فريق معاقب فريق حتى الواحد يعني يكون متعب كثير يعني حتى يشلح ويروح يغسل وكذا كله معقم صعب شوي. إيه؟ حرج كبير عليه انه يطلع ويرجع حرج انه يطلع يصلي ويرجع. ايه العمليات الصغيرة تاخذ 8 ساعات مثلا تاخذ وقتين صلاة هاي يعني بلش مثلا الساعة 11 تروح للساعة 6 المساء او 5 المساء يعني. ايوه تاخذ 8 ساعات راح وقت الظهر والعصر اي يصلي فيها الواحد اجباري اذا اختصرها واحده على الاغلب يجمعها يجمعون يعني واقع الان اي. فالقصد انه فعلا إن هذا حرج على الانسان ما يستطيع انه يصلي الا ان يجمع بين الصلاتين مثلا. احيانا قد يكون الانسان عند يعني مريض او احيانا حتى في قتال احيانا يضطر الى مثل هذا الامر، وهذا يمكن يدخل في صلاه الخوف شوي يعني تهون المساله. لكن القصد أنه إذا وقع الحرج، إذا وقع للإنسان الحرج فله أن يجمع، وهذا الأمر يقدره هو وهي تقوى بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. إذا كان الإنسان بيلعب ولا هذا يقدر ما يصلي. يعني أذكر من طرائف الأمور واحد يقول إنزين في واحد مثلا يأكل بصل عشان ما يروح صلاة العصر، لأنه لا ما يصير واحد يؤذي الناس. قلت له لا يأكل بصل ولا يصلي العصر يعني ياكل بصل عشان ما يصلي العصر في المسجد. لا يبا لا ياكل بصل ولا يجي المسجد، خلي يصلي بيته. الله بغني عن عبادته يحط له اعذار ما هي حقيقيه ما في داعي. كذلك هنا الانسان هو يقدر الحرج، اذا وقع له الحرج بحيث انه ما يستطيع ان يصلي له ان يجمع، لكن لا يتخذ هذا الامر عاده بحيث انه يجمع بدون سبب. نعم نعم يعني قول ابن سيرين تأخذ أكثر شيء يعني لا لا لا لا الأصل عدم الجمع، عدم الجمع إلا بسبب المطر أو السفر أو هذا أو الخوف أو الوحل أو يعني في سبب للجمع. في قول ابن عباس يمكن خطب الناس هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما هو هذا ذاك قال التلميذ لم يعمل به أهل العلم، وجاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في مسلم أنه ابن عباس رضي الله عنه لما صلى كان يخطب الناس فقام إليه رجل قال الصلاة، فاستمر ابن عباس في خطبته فقام رجل يقوم من بني تميم لا يرد واحد يعني قائم يعني لا يرده شيء وهو يقول الصلاة الصلاة، يقول لابن عباس دفش يعني قليل الأدب مع ابن عباس رضي الله عنه يقول الصلاة الصلاة، فقال له ابن عباس أتعلمني الصلاة لا أم لك؟ يعني أنت جاي تعلمني؟ يقول ابن عباس لا أم لك، جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. زين؟ فأحد الذين حضروا هذا يقول فلما سمعت هذا ابن عباس ذهبت إلى أبي هريرة فذكرت له ذلك قال هو كما قال، يعني أيد ابن عباس على هذا الأمر. ولذلك تعليل ابن عباس رضي الله عنه أراد ألا يحرج أمته قالوا هذا فيه دليل على أنه عند وقوع الحرج، عند وقوع الحرج ظهر الحديث أخذوا فينا أخذوا مثلا في قوم مثل الشيعة مثلا أو الطاهرية أو كذا قول يعني فينا ننكر عليهم إذا أخذوا الحديث؟ لا الشيعة ما أخذوا بهذا الحديث، الشيعة لا يرون هذه الأحاديث أصلا. يعني ثاني الشيعة يعني يجعلون الجمع هو الأصل ولا يصلون فرضا في وقته وإنما يجمعون دائما، وهذا لا شك ما يأخذون بهذا الحديث. القصد أنه من أخذ بهذا كابن المنذر رحمه الله تعالى قال بشرط أن لا يتخذ عادة، بشرط أن لا يتخذ عادة، وبعض أهلهم قال بشرط أن يكون هناك حرج كالشيخ الإسلام تيمية قال اشترط أن يكون حرج، إذا كان في حرج نعم له أن يجمع، ما في حرج ليس له أن يجمع، لأن الصلاة لها وقت، إن الصلاة كانت على كتابا موقوتا. نعم. الحديث الثاني يقول حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف البصري قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه سليمان التيمي قال عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. هذا صح عن عمر أنه من الكبائر الجمع بين الصلاتين بغير عذر. صح عن عمر رضي الله عنه أن الجمع بين الصلاتين بغير عذر من الكبائر، لا يجوز، لأنه إخراج لإحدى الصلاتين عن وقتها بدون سبب، إخراج لإحدى الصلاتين عن وقتها بدون سبب. ولذا بعض أهل العلم يفتي أن الإنسان إذا ترك الصلاة حتى خرج وقتها أنه يكفر بهذا، من يرى بتكفير تارك الصلاة يقول من ترك صلاة حتى خرج وقتها فقد كفر بهذا الأمر. وابن عمر رضي الله عنه يقول من أخر صلاة عن وقتها فقد أتى باب من أبواب الكبائر. فالمعنى صحيح، لكن هذا الأثر أو هذا الحديث رفعه إلى النبي لا يصح، إلى النبي لا يصح. وحنش هذا أبو علي الرحبي ضعيف جدا، ضعيف جدا، فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال من أخر الصلاة عن وقتها فقد أتى كبيرة من الكبائر. نعم. طيب الفوائد. نعم. المشقة تجلب التيسير. نعم، هذه قاعدة أن المشقة تجلب التيسير، أي مشقة تأتي يأتي معها فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى، المشقة يأتي بعدها التيسير. بعد. نعم. لطف الرسول صلى الله عليه وسلم بأمته. لطف الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته. أي نعم، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ولطفه بأمته. لما قال ابن عباس جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال أراد أن لا يحرج أمته. بعد. شيخنا ممكن يقال كقاعدة يعني أن كل رخصة لتها اللي هو المشقة تباح للحاجة أو للضرورة دون الضرورة. نعم، الرخصة إذا أبيحت للمشقة يعني أو إذا صارت عزيمة مع المشقة تكون مباحة بغير المشقة، مثل مسعى الخفين. مسعى الخفين الأصل فيه إنه المشقة، إنسان يعني يشق عليه نزع الخف وكذا ثم صار مباحا، الأصل فيه الإباحة الآن اللي هو المسعى الخفين مثلا. نعم. يسر الإسلام وليس عسر. نعم، الإسلام دين يسر وليس دين عسر. طيب، في أحد عنده سؤال؟ نعم. شيخ المالكية يرون بالجمع على أقل الرذاذ المطر، صحيح؟ لا لا، ليس المالكي، وإنما قول في مذهب مالك، وليس هو المعتمد عند الإمام مالك، ليس هو المعتمد في مذهب الإمام مالك. البعض يقول عن المالكية أنه قال بعض المالكية أن الجمع في الغيم في السحاب إذا غيمت السماء وتوقع المطر أنه يجوز الجمع أو مع الرذاذ، هذا قول لبعض المالكية وليس هو مذهب الإمام مالك. أي نعم. في فائدة شيخنا، مبارك فوري ناقل كلام النووي تعليقا على كلام الترمذي في العلف. نعم. قال النووي في شرح مسلم وهذا الذي قاله الترمذي في حديث شارب الخمر وهو كما قاله فهو حديث منسوخ دل الإجماع على نسخه، أما حديث ابن عباس فلم يجمعوا على ترك العمل به بل لهم أقوال ثم ذكر تلك الأقوال وقد مرت في كلام الحافظ. نعم. كذلك حتى حديث شارب الخمر أنه القول بأنه منسوخ نوزع في هذا، لأنه جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما قال إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإذا شرب الثاني فاجلدوه، فإذا شرب الثالثة فاجلدوه، فإذا شرب الرابع فاقتلوه. فقالوا له يعني ما رأينا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قتل أحد، هذا الحديث لا يعمل به. قال ائتوني بأحد شرب الخمر الرابع وأنا أقتله. فدل على أن هناك من أهل العلم من قال به يعني والعمل به، يعني ليس على الإطلاق أنه لا يعمل به، ولكن أيضا دلت نصوص أخرى على عدم العمل بهذا الحديث، كمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني لما سب أحد الصحابة شاربا للخمر قال ما أكثر ما يؤتى به لعنه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكن عونا للشيطان على أخيك فإنه يحب الله ورسوله. فقوله ما أكثر ما يؤتى به دليل على الكثرة، يعني يؤتى به أكثر من مرة، تحتمل مرتين، تحتمل ثلاث، تحتمل أربع، تحتمل أكثر من ذلك. وكذلك ما نقل عن أبي دجانة رضي الله عنه أنه كان يعني يشرب الخمر، فلما يعني شرب حتى في زمن عمر بن الخطاب في القادسية لما علم سعد بن وقاص أنه شرب الخمر جلده ثم حبسه عن الجهاد، يعني ما خلى يقاتل مع المجاهدين. فلما بدأت المعركة وكان سعد مصابا بالفالج يعني عرق النساء ما استطاع أن يقاتل مع الناس، فأبو دجانة كان يعني فيه دين وفيه خير وفيه كذا لكن مبتلى بشرب الخمر، وكان يريد أن يجاهد لكنه محبوس، حبسه سعد. فمرت زوجة سعد فناداها أبو دجانة فقال فكي قيدي أريد أن أجاهد في سبيل الله أطلقيني. قالت سعد لا يرضى، قال لك مني أني أجاهد، إذا استشهدت انتهى الأمر، إذا المسألة أرجع مرة ثانية بس أريد أن أجاهد. فأشفقت عليه ففكت قيده، فتحت له الباب فقال أعطيني فرس سعد، أنا سمعت أن سعد ما ذهب للقتال لأنه كان مريضا، أعطته فرس سعد وذهب يقاتل. وكان سعد على شرفة المنزل السطح ينظر إلى القتال، فهو ينظر للقتال ولفرسه، قال لولا أن فرسي مربوطة لقلت هذا فرسي، يقول ولولا أن أبا دجانة في السجن لقلت هذا أبو دجانة على فرسي، لأن تلثم قتال حرب مبارزة وكذا على الخيل، يقول كأن فرس وكأن هذا أبو دجانة، بس أبو دجانة مسجون وفرسي مربوط فلا يمكن، فزوجته عنده، فقالت هو فرسك وهذا أبو دجانة وأنا أطلقته. فلما انتهى القتال رجع أبو دجانة إلى السجن وأرجع الفرس، فطبعا علم سعد، فقال له سعد أنت أخذت فرسي وقاتلت بها؟ قال نعم، وكان أبلى بلاء حسنا في القتال، قال والله لا جلدتك على الخمر أبدا خلاص. فقال أبو دجانة ولا شربتها أنا أبدا خلاص، هملك مني أني أنا ما أشربه، كان سبب يعني تركه للخمر. على كل حال القصد أنه لم يذكر أنه تعامل أهل العلم من السلف من الصحابة أو التابعين بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتل رجل لشرب، خاصة أن غالبا يعني الذين يشربون الخمر يكونون إيش مدمنين، يعني يشرب اليوم ما لو يجلد إيش ما يتوب يرجع ثم يجلد، وهكذا مستمر السالفة إلى أن يتوب الله تبارك وتعالى عليه، ولكن عادة يكون الخمر فيه شيء من الإدمان. ومع هذا لم ينقل أن أحدا قتل على هذا الأمر، فالعلم عند الله جل وعلا، وإن شاء الله لما نتكلم في الحدود نتكلم عليه بالتفصيل إن شاء الله تعالى. طيب كان عندك سؤال؟ أحسن الله لك شيخنا، تسأل إذا كان الشخص مثلا صلى الظهر وخاف أنه يتأخر على صلاة العصر مثلا إذا بيرجع البيت يتأخر زحمة الطريق يجمع هذا؟ يعني قصدك أذى العصر ولا ما أذى العصر؟ لا هو صلى الظهر، يعني مثلا أعطيك مثال زحمة الطريق كثر يعني 4 ساعات 5 ساعات؟ لا شيخ، لأن مثلا إحنا أعطيك مثال المعسكرات مثلا إيه؟ تلقاها آخر يعني بعيدة ترى بالكويت يعني شيء لا بعيد بعيد لا تخرعنا بعيد بالسعودية كويت بعيد ساعة أنا مرة صادف كتبت عندنا ماي بكامل فبالرجعة صلينا الظهر هناك بالرجعة صادفت عندنا مرة ترتاح إيه بشكل مو طبيعي. السير واضح. المهم متى مش السير؟ متى وصلت؟ وصلنا 4 يعني قبل المغرب. الوقت كان شتاء أتوقع. وين كان؟ ما يوصل بالكويت عندنا حد 5 إلا. لكن على كل حال يعني القصد إذا ما يخرج وقت المغرب لا. لكن قد يحدث الحرج، أنا أعطيك مثال الحرج. يصير احيانا بعض الناس يكون مواصل سهران زين، يعني خلينا نقول يوم او يومين مواصل لاي سبب من الاسباب، ولما اي وقت الظهر يدري بنفسه الحين لا نام لا صلى الظهر ونام ما راح يقعد الا بالليل يعني المغرب او شيء كذي، يعني يدري بنفسه نومه ثقيل ومتعب جدا، فمثل هذا حرج، فمثل هذا يقال له مثلا اجمع الظهر والعصر لانك متعب مثلا، او العكس يكون يعني مواصل سهران كذا ومتعب من الضحى زين ونومه ثقيل مثلا انه يجمع جمع تاخير من الظهر والعصر. لكن هذه حالات نادره يمكن ما تحصل لك بالعمر ابد وممكن تحصل لك مره او مرتين في حياتك كلها. هذا حرج يمكن الانسان معه يتعامل بهذه الحاله بالجمع، لكن ان يتخذ عاده او شيء لا غلط. كذلك كلامك انه والله زحمه وهذا واقف في الشارع ننزل نصلي بس بجنب مره واحده صافي. اي شوف مره واحده وايضا ما دخل عليكم المغرب. اي يعني قصدي يعني انت تقدر. نرجع للامر الاخر وانت تقدر الحرج، انت تقدر الحرج ان اذا كان الحرج فعلا يعني يلزم منه ان تجمع بين الصلاتين سواء كانت الظهر والعصر والمغرب والعشاء ما في باس ان شاء الله. اما اذا كان بدون حرج في الأصل أنه لا يجوز الجمع بين الصلاة، كل صلاة لها وقتها. نعم الشيخ ذكرت أن بعض العلماء يعني ما أجاز الجمع بين الظهر والعصر لكن أجاز الجمع بين المغرب والعشاء، شنو السبب؟ إيه مالك بالمطر في المطر يقول لأنه يقول الجمع للمشقة والمشقة بالليل لأنه ظل موطين وما تشوف الدرب وهاتذي، لأجل هذا قال الجمع بس بين الظهر والعصر بين المغرب والعشاء ما يجمع بين الظهر والعصر لأن ما في مشقة تقدر تشوف دربك وتوصل المسجد، لكن المشقة تأتي بالليل لأن قيلة وظلمة وكذا فيخشى على الإنسان أنه يطيح بحفرة ولا شيء ما يشوف. لكن الآن اختلف الوضع الآن الليل كالنهار الآن. يعني شيخ مقاس المشقة على الرؤية بس مو على وضعية الأرض أو بلى بلى بلى على هذا لأن وضعية الأرض تكون موجودة بالعصر أدري بس هني قال الجمع لأجل الوحل لأجل موضوع ثاني لكن المطر نتكلم المطر خاصة الجمع بالمطر في حال وجود المغرب والعشاء وليس الظهر والعصر. وأيضا الإمام أحمد قال لم أسمع يعني أن أحد من السلف الذين يقتدى بهم من الصحابة أو التابعين أو أتباع التابعين ما سمعت أن أحد جمع بين الظهر والعصر في المطر. يا ترى المسألة مي سهلة يا جماعة، كون واحد مثل الإمام أحمد يعني بعلمه يقول ما سمعت أن أحدا من السلف لا من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من الصحابة ولا من التابعين ولا من أتباع التابعين ما سمعت أن أحد منهم جمع بين الظهر والعصر. ترى لا تقول لي بعد ما يطيق عندهم مطر. طيب تتكلم يتكلم الإمام أحمد عن 200 سنة 250 سنة لما حين توف 246 يعني القرن الثالث الهجري يتكلم يقول ما سمعت أن الرسول جمع بين الظهر والعصر، ما جمعت أن الصحابة جمعوا، مع أن الإمام أحمد من أكثر الأئمة إحاطة بأقوال السلف رحمه الله تعالى. فلما يأتي واحد مثله ويقول ما سمعت أن أحد جمع بين الظهر والعصر لا من الرسول ولا من الصحابة ولا من التابعين ولا من أتباع التابعين، وفعلا لا توجد روايات إلا ما جاء عن ابن عباس، ابن عباس خاصة بالمشقة وليس بالمطر، قال أراد أن لا يحرج أمته. طيب ونحن نتساهل الآن في الجمع بين الصلاتين أقل مطر أقل نقط في طول الجمع خاصة الظهر والعصر، نقول نتحرج في هذا أبدا ما نحرص على الجمع أبدا يعني. وليس صحيحا ما يقوله البعض أن اجمع سنة، ليس الجمع سنة أبدا، الجمع بين الصلاتين ليس سنة أبدا، ما أحد قال أنه سنة، وإنما يكون سنة إذا كان هناك حرج مطر شديد هذا هني تكون سنة. أما أن الجمع بالمطر سنة لا ما هو سنة، كيف سنة ورسول ما فعله أبدا صلى الله عليه وسلم ولا فعله الصحابة رضي الله عنه، كيف تكون سنة؟ فليس سنة الجمع، وإنما يدخل في باب المباح. المباح يعني يباح لك أن تجمع في حال أن يكون المطر يبل الثياب ينقع يأتي معه مشقة يعني يمنع الناس من الخروج، يعني ما يقدر تطلع من المسجد تروح العرس واضح يعني خلاص تروح تبدل ثيابك من المطر، ما يقدر تروح الديوانية ما يقدر تروح مكان يمنعك مطر شديد، هذا المقصود. أما المطر الخفيف الآن أو شيء يعني صعب جدا يعني الآن الناس قامت تجمع بتساهل في هذا الموضوع تماما. يعني أذكر صليت مرة في أحد المساجد المطر نازل الساعة تقريبا 11:30 الظهر الضحى العود الساعة 11:30 نقطت شوية مع الأذان وقف المطر ومو مطر، رشاش خفيف تي ويقطع وشوي ويقطع خفيف. زين يوم دخلت المسجد أقام صلاة الظهر يقول سنجمع، الشمس طالعة يعني ماكو شيء، ووقف المطر وما كان ذاك المطر، قال سنجمع. قلت الله المستعان، صليت الظهر ومشيت. ما أدري يعني ما ودي أقول هالكلمة هذه، لكن صار فيها دلع، قضية الجمع الآن فيها شيء من الدلع وتطيب خاطر الناس، مع أن الناس في السابق هنا في البلاد ما كانوا يحرصون على الجمع أبدا، كان خاصة الشيبان شديدين في قضية الجمع، يمكن لأن أكثر الأئمة اللي عندنا في السابق كانوا مصريين وبعضهم أحناف، والأحناف لا يرون الجمع مطلقا أصلا إلا في عرفة ومزدلفة، وبعضهم كان يعني شافعي يعني يتشدد في قضية الجمع وكذا. الشباب الله يهديهم بدأوا بهذه سنة سنة سنة سنة سنة، يوم جربوها الشيبان ولا ما شاء الله وناسة جمع الصلاتين تجمع وتريح ما تصلي وكذا، ففرحوا بها، فصار الحين الشيبان هم الذين يطالبون بالجمع ولا بد من الجمع، والأسف قامت تصير مشاكل، حتى أحيانا الإمام ما يبي يجمع يلزمه بعض المصلين بالجمع. وأنا حضرت حادثة أن أحد الأئمة كان المطر نزل في العصر، كان مطر يعني يجمع به، لكن توقف قبل المغرب بربع ساعة ثلث ساعة توقف المطر، فلما جئنا نصلي المغرب فأقام الصلاة، الإمام يقول استوى اعتدل، قال له أحدهم شايب قال تجمع يا شيخ؟ قال لا ما في مطر، قال لا في مطر، قال ما في مطر، أنت من دخل ما في مطر، قال يجي المطر، قال لا احنا جامعين، الله أكبر صلى بنا. بعد ما صلى الإمام عمل يعني خاطرة خمس دقائق تقريبا في أحكام الجمع في المطر، وكان كلامه على السنة أنه لا يجوز الجمع إلا إذا كان هناك مطر، مطر يبل الثياب، وإذا توقف المطر ويشترط في الجمع أنه يستمر المطر بانتهاء الأولى بداية الثانية يكون المطر مستمرا، يعني في شروط وضعها أهل العلم وكذا. فلما انتهى من خاطرتي خمس دقائق تقريبا ولا أثر، ما حد سمع شيء، يوم خلصوا يقول شيء الحين تجمع لهم الجامع عطنا الزبدة الحين تجمع لهم، قال لا ما نجمع، قال وخر حنا بنجمع نعم، قال وخر حنا نجمع، قال ما نمخر أنا حاضر هذه، قال وخر حنا، قال ما وخر. قام الشايب أخذ الزاوية وأقام العشاء صلى خلفه نصف المسجد، وأنا الحين أقول لكم يا كلهم صلاتهم باطلة، صلاتهم باطلة، جمع معه نصف المسجد، نصف المسجد طبعا اللي حاضرين، يعني إذا كنا قلنا مسجد ذاك يوم صلى فيه مثلا 80 أو 50 شخص، 50 شخصا صلى معه 25، صلوا خلفه هذا الشايب وجمعوا، مما يدلك على قلة الدين والجهل حقيقة في مثل هذه الأمور. فيجب على الإنسان أن يتحرص في هذا الأمر، أنه ما يتساهل في قضية الجمع بين الصلاتين كما يحدث عند البعض الآن، يعني احرص لا تجمع إلا إذا كان المطر شديدا، مطر يبل الثياب ينقع، أما المطر اللي ما يبل الثياب ولا هذا لا تحرص على الجمع، والله المستعان. على الأقل ما أحد يقول لك أنك أسأت إذا لم تجمع، لكن ممكن كثيرون يقول لك صلاتك باطلة إذا جمعت، فالإنسان لماذا يضع نفسه في الحرج؟ ودائما الخروج من الخلاف أمر طيب، فكثر ما تقدر لا تجمع بين الصلاتين، وإذا كان هناك مطر ورأى الإمام أنه يجمع بين الصلاتين ما في مانع، لكن أهم شيء يكون في مطر، ومطر يعني على قولتهم مطر محترم، كل مطر محترم، لكن القصد مطر يعني يؤذي، مطر يعيق، مطر يعني يبل الثياب، هذا الذي يجمع معه، أما أي مطر أي رذاذ أي كذا يجمع هذا تساهل ليس له وجه أبدا. بس خلونا نقرأ بس نكمل يلا سنخل